الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وقف الحديث في الحلقة الماضية عند علة الإعراض عن الزواج، وسيبدأ الحديث في هذه الحلقة عن تأخير الزواج بلا سبب. فهذا قريب من الإعراض عن الزواج، إذ يشترك معه في كثير من أضراره وأسبابه. فمن الناس من يرغب في الزواج ولكنه يؤخره بلا مسوغ، وهذا خطأ له أضراره المتعددة، فبسببه تتعطل الشواب عن الزواج إلى سن متأخرة، فيضيع على الجنسين ربيع العمر ونسماته وبهجته وقوته، ويضيع على الأمة نبات ذلك الربيع وثمره الخصب، ثم يضيع بسببه أخلاق وأعراض وأموال. وإذا زادت هذه الفاشية واستحكم هذا التقليد، فإن الأمة تتلاشى في عشرات السنين. ومما يترتب على تأخير الزواج من مفاسد أن الإنسان ربما أصيب بمرض عضال قد لا يستطيع معه أن يتزوج، فمن يقبل به ومن يقوم على رعايته، خصوصا إذا كان والداه كبيرين أو يكونان قد فارق الحياة وليس عنده من يقوم به. كما أن المنية قد تفجأ هذا الذي أخر الزواج فيموت دون أن يكون له ذرية تدعو له وتترحم عليه وتحيي ذكره بعد موته. فعلى من تهيأت له أسباب الزواج أن يبادر إليه حتى لا تفوته ثمراته الطيبة. معاشر مستمعين الكرام، ومن الأخطاء في باب الزواج تأخير زواج البنات بلا مسوغ شرعي. فمن الأولياء من يؤخر زواج موليته بلا مسوغ شرعي، فتراه يرد الخاطب الكفء ويؤخر زواج موليته، إما لكونها وحيدته فلا يرغب في فراقها، أو لرغبته في خدمتها له، أو لأنها موظفة ويرغب في مالها، أو لأنه ينتظر خاطبا غنيا يتقدم لموليته، إلى غير ذلك من الأسباب. وهذا خطأ وتفريط وتقصير، فهو حرمان للفتاة من حقها في الزواج، وهو حرمان لها من زوج تأنس به ويأنس بها ويحميها من عنة العنوسة وإرهاق الوحدة ووحشتها، ويريحها من ألم الحسرة ومرارتها. ثم إن الفتاة أرق شعورا وأشد غيره، فكيف تكون حالها إذا هي رأت أترابها من بنات عمها أو بنات خالها أو صديقاتها وهن يحملن الأطفال ويسعدن بالأزواج؟ إنها تحترق كمدا وغما وحسرة. فتبعة التأخير يتحملها الولي، فالأصل أن يزوج موليته متى ما تقدم لها الخاطب الصالح. أما تأخير الزواج ورد الخاطب الصالح بلا مسوغ شرعي، فشذوذ وخروج عن الأصل الشرعي والعرفي، وهو تمكين الفتاة من الزواج. وكما لا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج، فكذلك لا يجوز له عضلها، والعضل هو منع الولي موليته من الزواج. وفي ذلك يقول رب العزة جل جلاله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا ارتضت المرأة رجلا وكان كفوا فليس لوليها منعها من التزوج به، فإن منعها من التزوج في هذه الحالة يعد من فعل أهل الجاهلية. وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حال العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفوا، فإن امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولا واحدا. فيا أيها الولي الناصح لموليته، خف الله وتذكر وقوفك بين يديه، وارحم موليتك، وتذكر بأنك لست بباق ولا مخلد، والأنثى لا تستغني عن رجل يحوطها برعايته أبا كان أو أخا أو عما أو خالا. فإذا انتقلت عن هذه الدنيا ولم تكن ابنتك دخلت عش الزوجية السعيد، فمعنى ذلك أنها ستكون عالة على أخيها أو أحد أقاربها، وقد تبتلى بزوجة لا تخاف الله، سواء كانت زوجة أخيها أو غيره ممن يعولها، فيتحول البيت إلى جحيم لا يطاق. وكم في حنايا البيوت من منكوبات كتب عليهن البقاء عوانس في بيوت آبائهن في أول الأمر، تحوطهن رعاية الأب الرؤوف وعاطفة الأم الحنون الرؤوم، وعندما فقدن آباءهن وأمهاتهن أصبحن يعشن بائسات محرومات. وهكذا معاشر المستمعين الكرام، يتبين لنا أن تأخير الزواج بلا سبب وتأخير زواج البنات بلا مسوغ أنه نذير شؤم وبلاء وسبب حسرة وشقاء. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.